بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من هذه التراجم تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في الانتضاح، قال أبو داود رحمه الله باب في الانتضاح، ثم ذكر رواية عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم ابن سفيان الثقفي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه. كذلك أيضا في رواية أخرى عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه. فبيتكلم في هذه الترجمة عن الانتضاح، ثم ذكر ما هو الانتضاح، هو أن يأخذ الإنسان كف من ماء ثم يرش به على فرجه سواء كان ذلك بعد البول أو بعد الوضوء والمقصد من ذلك هو دفع الوسوسة قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: الانتضاح هنا الاستنجاء بالماء. قال: وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماء. قال: وقد يتأول الانتضاح أيضا على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع بذلك وسوسة الشيطان. قال النووي رحمه الله عن الجمهور أن هذا الثاني هو المراد هنا، يبقى انتضاح الفرج المقصد من كده ليس معناه كما قال اللي هو ليس المقصد من هذه الرواية هو مسألة استعمال الماء في الاستنجاء، ولكن مقصد الرواية هنا هو أن يأخذ كف من ماء ثم يرش به على فرجه بعد البول أو بعدما يعني يتوضأ يرش على فرجه بذلك الماء. قال: المراد به أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض الإنسان إنه قد خرج من ذكره بلل، فإذا كان ذلك المكان به البلل دفع ذلك الوسواس. قال: وقيل أريد بالانتضاح الاستنجاء بالماء لأن الغالب كان من عادتهم أن يستنجون بالحجارة، ولكن طبعا كما قال وذكر الإمام النووي رحمه الله المقصود بالانتضاح هنا هو مسألة رش الماء على الفرج بعد الوضوء. قلنا المقصد من كده هو أن يدفع هذه الوسوسة التي قد تعرض لذلك الإنسان أنه قد خرج من ذكره بلل، فعلى ذلك فإذا كان ذلك المكان به البلل دفع ذلك الوسواس كما ذكر وقال. قلنا طبعا ده المقصد من هذا الشيء. يا ترى متى بيرش الماء على فرجه؟ في بعض الروايات كما ذكر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح على فرجه، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح على فرجه. يبقى سواء أنه نضح على فرجه ذلك الماء بعد البول وقبل الوضوء أو بعد البول ثم توضأ ثم بعد ذلك نضح على فرجه، يبقى قلنا أن المقصد من هذه المسألة هو دفع ذلك الوسواس الذي قد يعني يأتي إلى ذلك الإنسان فيحدثه أن هناك قطرة من البول نزلت أو غير ذلك. طبعا الكلام ده هينطبق على إنسان بيشعر أن هناك خرج من فرجه بعد البول قطرة، فينظر إلى ثيابه فيرى الجفوف. يبقى الكلام دوت في بعض الأحوال يبقى إنسان مصاب بحالة مرضية بتحتبس قطرة من بوله بعد البول ثم بتنزل مع أي حركة، سواء كان ركوع أو سجود أو أي حركة تنزل هذه القطرة. فعلى ذلك ترى يأخذ كف من ماء ثم يرش به الفرج حتى إن نزلت لا ينظر ولا يعي إلى ذلك الأمر. نقول لا، الكلام ده على إنسان. قلنا في بعض الأحيان إنسان يشعر وكأن قطرة من البول نزلت من فرجه، قلنا بعدما يتبول ويتم الاستنجاء بينظر كده ويشعر وكأن بول أو قطرة من البول نزلت من فرجه، فإذا نظر إلى ثيابه يرى الجفوف لا يرى أثر. هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان. قلنا هذا أمر قد يتكرم الإنسان، فكيف ندفعه؟ يبقى عن طريق الانتضاح. يبقى كيف ندفع ذلك الوسواس؟ عن طريق الانتضاح. لكن لو قلنا حالة مرضية وإنسان يعلم ويتيقن فعلا قطرة من البول بتحبس على الحقيقة ثم تنزل من فرج ذلك الإنسان مع أقل حركة، يبقى على ذلك نقول يبقى ينتضح بالماء؟ نقول لا، لأن هنا في الحالة دي هذا أمر حقيقي، يبقى قطرة حقيقية نعلم من حال أنها قطرة محبوسة لا تنزل إلا بعد أدنى حركة تحدث من ذلك الإنسان. لكن قلنا الانتضاح ده لدفع الوسوسة، قلنا معنى كده أنها أمر يشعر به الإنسان ولكن لا حقيقة له. يبقى أمر بيشعر قطرة من البول خرجت ولكن لا حقيقة لذلك الأمر، والإنسان يعلم هذا من حاله. فحتى نسد ذلك الباب والمنفذ على الشيطان حتى لا يدخل من ذلك المنفذ ويوسوس الإنسان في الصلاة فيلبس عليه أمر الصلاة، عند ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الفعلة وكان إذا بال يتوضأ وينتضح، وبالتالي يؤخذ منها أن ننضح على الفرج جانب من ذلك الماء بعد البول لدفع الوسوسة. قلنا على ذلك يبقى في بلل، شعر بذلك البلل، لكن هذا من أثر رش ذلك الماء على ذلك العضو أو وقوع هذا الماء في ملبسه. يبقى في الحالة ديت يبقى نقول ندفع بها وسوسة الشيطان. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما يقول الرجل إذا توضأ. طبعا في الرواية السابقة بال ثم توضأ ونضح فرجه، طبعا دون مس الذكر. مس الذكر كما سنعلم ناقد من نواقض الوضوء، إن مس الإنسان الذكر بلا حائل فهذا ناقد من نواقض الوضوء على أصح أقوال أهل العلم، ولكن المقصد نضح على فرجه دون مس الذكر، دون مس الذكر. يبقى ده معنى الكلام ومقصد الكلام. قال باب ما يقول الرجل إذا توضأ، هذا هو الذكر بعد الوضوء، يبقى بعد الفراغ من الوضوء ما هو الذكر الذي نذكره؟ قال باب ما يقول الرجل إذا توضأ، ثم ذكر رواية عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية، قال رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل، قال فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعت يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يكون فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلب وجهه إلا فقد أوجب، فقلت بخن بخن ما أجود هذه، فقال رجل بين يدي التي قبلها يا عقبة أجود منها، فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قلت ما هي أبا حفص؟ قال إنه قال آنفا قبل أن تجيء ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يبقى على ذلك بيذكر في هذه رواية الذكر بعد الوضوء. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الكلام، قال ولم يذكر أمر الرعاية، قال عند قوله فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء، فقال وساق الحديث بمعنى حديث معاوية. لكن المحقق يضعف هذه الرواية يقول الزيادة منكرة، الزيادة منكرة لأن ابن عم عقبة مجهول، يبقى الرواية دي أساسا منكرة فيها ضعف، يبقى يرفع نظره إلى السماء ثم يقول ذلك الذكر هذا لم يرد، يبقى الزيادة ديت ثم يرفع نظره إلى السماء، يبقى هذه زيادة منكرة. ويبقى الأصل الرواية الأولى التي ذكر فيها عقبة ابن عامر رضي الله عنه ما ذكره له عمر الخطاب رضي الله عنه، ما هو الذكر بعد الوضوء، بعد فراغ الإنسان من الوضوء يبقى يقول ذلك الذكر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عقبة ابن عامر رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية، رعاية الإبل. قلنا معنى الكلام أنه كل منهم يقوم بخدمة نفسه، لم يكن عندهم خادم حتى يعني يقوم بدلا منهم بهذه الأعمال. قال نتناوب الرعاية، التناوب أن تفعل الشيء مرة ويفعل آخر مرة أخرى، نوع من أنواع التعاون، نوع من أنواع التعاون. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان هو ورجل من الأنصار يتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في يوم والآخر في يوم آخر، فيأتي الأول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الوحي المنزل عليه، ويأتي له عمر في اليوم الثاني بما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. يبقى دي التناوب، يبقى هذا يفعل هذا الشيء مرة والآخر يفعل نفس الشيء في مرة الأخرى بدلا منه، يبقى نوع من أنواع التعاون، نوع من أنواع التعاون بين الصحابة رضي الله عنه. قال فنتناوب الرعاية، فكانت علي رعاية الإبل. قال معنى هذا الكلام أنهم كانوا يتناوبون رعي الإبل، فتجتمع الجماعة ويضمون الإبل بعضها إلى بعض، فيرعى كل واحد منهم ليكون أرفق بهم، وأنصرف الباقون في مصالحهم، أنصرف الباقون في مصالحهم. يبقى مجموعة كده نوع من أنواع التكافل فيما بينهم، نوع من أنواع التعاون. يبقى هذا عنده إبل أو غنم والآخر أيضا عنده إبل وغنم، قلنا بدل ما يسرح كل يوم ويقوم برعي هذه الإبل في كل يوم، وبالتالي يجتمعون وبالتالي يجمعون تلك الإبل ويتناوبون، قلنا يتناوبون رعاية تلك الإبل. يبقى كده نظام جدول ما بينهم، نقول والله خمسة اجتمعت الإبل لهؤلاء الخمسة، فعلى ذلك كل منهم يتناوب رعاية الإبل في يوم. قلنا طبعا ده ما فيش شك ان هو ينصرف الباقي الى مصالحهم، ينصرف الباقي الى مصالحهم. قلنا نوع من انواع التعاون والتكافل بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا شك ان هذه الصورة تؤدي الى شدة الرابطة بين الصحابة رضي الله عنه، وقيام هذا الامر بالاخوة طبعا الايمانية فلها الاثر البالغ الايجابي في توطيد العلاقة بين الأفراد. قال كانوا يتناوبون رعي الإبل، فتجتمع الجماعة يضمون الإبل بعضها إلى بعض، فيرعى كل واحد منهم ليكون أرفق بهم. يبقى كل يوم واحد هيرعى تلك الإبل أو على حسب يعني النظام اللي هم هيسيروا عليه، قلنا يبقى أرفق للجماعة، وكذلك أيضا ينصرف الباقون في مصالحهم كما قال الإمام النووي رحمه الله. قال فكانت علي رعاية الإبل، صادف في ذلك التوقيت عندما عقد ذلك المجلس، مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلم الصحابة رضي الله عنهم، كانت الرعاية على عقبة بن عامر في ذلك التوقيت. قلنا بيقدم العذر لماذا تخلف عن مجلس الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ايه سبب تخلفه؟ يبقى ما كان الصحابة رضي الله عنهم يتهاونون في ذلك، وما كانوا يزادون في مجالس العلم والذكر، ولكن يقدم عقبة بن عامر رضي الله عنه العذر لماذا تأخر عن ذلك المجلس الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما ترك ولا أهمل ذلك العمل حتى يأتي إلى المجلس، ولكن قام برعاية الإبل قلنا حتى أتى بالعشي. قال فروحتها بالعشي، يبقى ذهب بها إلى مكانها الذي تبيت فيه بالعشي في آخر النهار. قال فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس. قلنا حتى نقول والله ده المجلس عقد والمجلس على وشك الانتهاء، ولكن نجد أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم، يعني هذا طبعا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يتعلموا أمر ذلك الدين. نقول إن الإنسان في أحيان كثيرة يزهد في ذلك الأمر. الله يقول مثلا فات أغلب أو معظم ذلك مجلس العلم، فكيف يأتي؟ يقول عندما يأتي أركع ركعتين تحية المسجد يكون المجلس قد انتهى. قلنا الكلام ده ما كانش عند الصحابة رضي الله عنه، فلذلك قلنا أولا بيقدم العذر لماذا تأخر عن المجلس. قلنا حرص الصحابة رضي الله عنهم هذا حرص معلوم، وبالتالي كانت الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على مجالس العلم والذكر، يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عندهم الزهد في مسألة التعلم. كذلك أيضا إن كان قد فات منه لأمر ما يعني بداية المجلس، حتى لو كان أوشك المجلس على الانتهاء، فنجد أنه أيضا أدرك هذه الكلمات الطيبات. فلذلك قال فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعت يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلب وجه إلا فقد أوجب، فقد أوجب أي وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، دايما تجويد العمل، يعني دايما لابد ان احنا نجود العمل. قلنا من سنوات طويلة ونحن نصلي نحن نتوضأ، لكن يا ترى الإنسان بيعيد النظر مرة من بعد مرة في وضوئه في صلاته؟ قلنا لابد من تجويد العمل، يبقى لابد من تجويد العمل، يبقاش عمل روتيني وانتهت القضية، لا، قلنا عمل بيتجدد ولابد من تجويد العمل، وده يتطلب الإنسان النظر الدائم إلى عمله، النظر الدائم إلى عمله والنظر إلى دقائق ذلك العمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين وقال ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، لابد من إحسان الوضوء. وخلق الإحسان قلنا ده خلق، يعني هذا خلق عند الإنسان، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر أن خلق الإحسان هذا خلق بينبعث من داخل الإنسان، في كل عمل يقوم بالإنسان يبقى ينبغي أن يكون محسنا. فلذلك قال فيحسن الوضوء، قلنا نجود هذا الوضوء، ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلب وجهه إلا فقد أوجب. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله وقد جمع صلى الله عليه وسلم بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع، لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب، هل يقبل عليهما بقلب وجهه بجميع أركانه، يبقى الله مش هنقبل بالأركان الظاهرة فقط، لا، الإقبال ابتداء أن يكون بقلبي على رب سبحانه وتعالى، وأن ذلك العمل يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك نرى أثر هذا الخشوع الموجود في قلبي على ظهر الجوارح، الله عز وجل كما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قلنا الخشوع ده عمل قلبي ولكن ظهر عندما كان يمارس هذا العمل من أعمال العبادات البدنية، لأعمال بدنية، الصلاة من العبادات البدنية، وبالتالي بتظهر على أركان الإنسان. لكن دايما بنؤكد أن كل عبادة بيقوم بها الإنسان حتى لو كانت العبادة دي ندريها على ظاهر الجوارح لها علاقة وطيدة وثيقة بالقلب، دايما كده العبادة حتى تكون نافعة لذلك العبد ليس معنى هذا الأمر أن نجري هذه العبادة على الظاهر فقط، ولكن لابد أن ينضم إليها عمل القلب، ينضم إليها عمل القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، النية دي عمل قلبي، فلا يصح العمل إلا لما يكون مقرون معه النية. وكذلك أيضا الثواب يرتب على حسب وجهة الإنسان بذلك العمل، إن كانت الوجهة لله سبحانه وتعالى فعلى ذلك يرتب له الثواب كاملا، هذا ثواب جزيل يعطاه ذلك الإنسان كنتيجة لإقبال على رب سبحانه وتعالى بقلبه. وبالتالي لابد من يعني قطع أي شاغل، يعني قطع أي شاغل، قلنا في أحيان كثيرة هموم قد تطرأ على ذلك الإنسان عند الصلاة، اقطع أي شاغل، اقطع أي شاغل، سواء ان احنا الشاغل ده حننظر اليه او شاغل يشغل الانسان كنتيجة الجوع او دفع الاخبثين او غير ذلك من الامور، بالاضافة ايضا يعني الهم والغم الى غير ذلك، قلنا ينشغل القلب بها، قلنا خاصة في الصلاة، وعند الصلاة اقطع اي شاغل، يعني انت تقف الان بين يدي الله سبحانه وتعالى، فينقطع اي شاغل يشغل ذلك الانسان عن ان تتلبس عليه تلك العبادة، لذلك تكون مقبلا على ربك سبحانه وتعالى بوجهك وبأركانك وبقلبك. يبقى نقول قبل ما نقف كده وحنبدأ الصلاة، يبقى لابد ان احنا ان نؤكد على تلك المعاني، ترى هذه المعاني في نفسك، يبقى نرى المعاني دي في نفسك، مش عبارة والله انا وقفت اكبر وجمعت شروط الصلاة وشروط كلها موجودة، نقول هذا عمل في الظاهر كده يصح، لكن الثواب اللي بيرتب، طبعا هنا الإنسان يثاب في صلاته على قدر ما عقل منها كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على تلك المعاني، قال فيقوم فأركع ركعتين يقبل عليهما بقلب وجه إلا فقد أوجب، أي وجبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة. فلما سمع عقبة ابن عامر رضي الله عنه هذه المقولة قال فقلت بخن بخن، قلنا تعجبا من ذلك الأمر، ما أجود هذه، يعني ده كلام جيد، طبعا الكلام ده الصحابة رضي الله عنهم بمجرد أن يستمعون إلى هذه الكلمات الطيبات المباركات التي تخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وكان الفورية في التنفيذ، ده كان حال الصحابة، إلا كان عندهم الفورية في التنفيذ، يبقى ده مش كلام جيد فقط، لا ده محل تنفيذ مباشر عند الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يتباطؤون ولا يغفلون عن أمثال هذه الأمور طالما وصلت إلى مسامعهم. فقال رجل بين يدي التي قبلها يا عقبة أجود منها، فنظرت فإذا عمر ابن الخطاب، لما عبر عقبة بن عامر رضي الله عنه بهذه الكلمات بخن بخن ما أجود لي، قال فقال رجل بين يدي التي قبلها يا عقبة أجود منها، فنظرت فإذا هو عمر ابن الخطاب. عمر رضي الله عنه أرضاه قال هذا الكلام لعقبة، لماذا؟ قال إني قد رأيتك جئت أنفا، يعني عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه اللي خلاه يعقب على عقبة بن عامر، فنظر عمر الخطاب ووجد أن عقبة أتى متأخرا، يعني كان ملاحظ عقبة بن عامر، فقلت ما يا أبا حفص؟ قال أنه قال أنفا قبل أن تجي، أنه قال أنفا قبل أن تجي. يبقى معنى كده نجد أن الصحابة الحرص شديد، يعني الحرص الشديد من الصحابة رضي الله عنهم، يتلمس بعضهم بعضا، وبدأ كان حال الصحابة رضي الله عنهم. والله حضر المجلس واهتم باللي هو يعني حصل عليه وانتهت القضية، لا ما كانش ده حال الصحابة، لكن كان يتلمس بعضهم بعضا، ما الذي يغيب عن ذلك المجلس؟ قلنا حتى يقوم وأيضا يذكر له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذا الحال أساسا المعلوم من حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كان منهم من يهتم بخاصة نفسي دون إخواني، وأن كان الصحابة رضي الله عنهم يطبقون معاني الأخوة الإيمانية، قلنا الأخوة الإيمانية ده إحنا أمر عارفينه، لكن تطبيق بقى معاني الأخوة تطبيق نقول في كل جزئية، وبالتالي نجد أن الصحابة رضي الله عنهم يكفيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يبقى إن كان بيحب لنفسه ذلك الخير يتلمس من الذي يغيب عن ذلك المجلس حتى يعني يذكر له ما قيل من هذه الثمرات وتلك الفوائد وتلك المنن والعبادات. فقال قال عمر رضي الله عنه أنه قال أنفا قبل أن تجي، ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يبقى ده الذكر أساسا الذي يقال بعد فراغ الإنسان من الوضوء، وكما قال عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، دايما كده هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد على إحسان العمل وعلى تجويد وتحسين ذلك العمل، دايما يؤكد كده، قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة، ثم خرج إلى الصلاة، يبقى هنجد كده دايما بيؤكد على معنى تجويد العمل، وقلنا الأمر بيحتاج أن الإنسان يقوم برعاية وصيانة هذا العمل، وكذلك ينظر إلى دقائق هذا العمل، يبقى مش مجرد والله توضأنا وانتهى، لا، نأكد على المعاني عند الوضوء. عندما يتلبس الإنسان بالطاعة يعيش مع الطاعة، يبقى نقول إن القلب والعقل حاضر تماما عند إتمامنا لأي طاعة من تلك الطاعات، ونؤكد على ذلك المعنى. عندما أمارس الوضوء يبقى أؤكد أنني نحسن الوضوء، وبالتالي بالدقائق حنسبق الوضوء كما قال النبي وبين صلى الله عليه وسلم لنا الصحابة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك أيضا قلنا نجود ونحسن العمل. الأمر ده مش هيبقى على الوضوء فقط، ولكن في حياة الإنسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الله وضوء بعد أو الذكر بعد الوضوء، وبالتالي كما قال ما أجود هذه، قلنا أمر ميسور أم سهل، يعني هذا أمر ميسور سهل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك قال العلماء أن الله تعالى يرتب ثوابا على الأعمال الميسورة أكثر من ترتيب الثواب على الأعمال الشاقة، كل ذلك بفضل الله عز وجل، يعني كل ده بفضل الله. نتخيل كده تفتح أبواب الجنة الثمانية لمن أحسن الوضوء ثم قال ذلك الذكر، نقول ما أيسر هذا الأمر، ما أيسره وما أسهل ذلك الأمر. لكن طبعا الأمر محتاج أن هذه كلمات عندما تخرج يكون قد أقام الإنسان هذه الكلمات في قلبه، مش عبارة بقى ترديد كده على اللسان وواقع حال الإنسان أبعد ما يكون عن ذلك الذكر، لا. نقول إن كان الإنسان حيقول هذا الذكر عقب الفراغ من الوضوء، لكن نقول أنها كلمات خارجة من قلبي، كلمات خارجة من قلبي وجهر بها بلساني. فقال إلا فتحت له، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يبقى هذا الذكر الوارد بعد الفراغ من الوضوء، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، والجنة لها هذه الأبواب الثمانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق في سبيل الله زوجين نودي في الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. فقال وكن رسول الله ما على أحد يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، هل يدعى أحد من هذه الأبواب؟ قال نعم، أرجو أن تكون منهم. يبقى الجنة لها أبواب ثمانية كما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وطبعا هناك بعض أيضا الأذكار التي وردت في السنن كالترمذي رحمه الله زاد على هذا القول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ودي زيادة طبعا صحيحة، وزيادة الثقة طبعا مقبولة. يبقى دي الرواية، هذه رواية ذكرها أبو داود رحمه الله، وأيضا ذكرها الإمام مسلم رحمه الله بهذا المنطوق، أن الإنسان لما يفرغ من وضوئه يبقى يقول ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قلنا لو وقف لذلك الأمر فهذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو استكمل أيضا ما ورد في الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يبقى دي زيادة الثقة مقبولة. وكذلك أيضا هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه. وكذلك أيضا يقول علماء هذه الأذكار يستحب أيضا للمغتسل أن يذكر ذلك الذكر، يعني قياسا على المتوضئ، قياسا على المتوضئ. يبقى من توضأ فأحسن الوضوء، يبقى رفع بذلك الحدث، أو حتى نقول إن هو تجديد الوضوء، يبقى أيضا إن هو يذكر ذلك الذكر. وقاسوا عليها المغتسل وقالوا يستحب أيضا للمغتسل أن يقول ذلك الذكر بعد فراغي من غسلي، بعد فراغي من غسلي. وبالتالي هذه أيضا صورة من صور فضائل الوضوء. يبقى لما الإنسان كده يجدد الوضوء، يعني قلنا بيبقى في ساعات نوع من أنواع الكسل، نوع من أنواع الكسل أو التهاون، لك والله أنا متوضئ فأصلي صلاة الظهر، صلينا العصر، ممكن يصلي المغرب، قلنا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. لكن نقول يعني يبقى في فضيلة، يعني في فضيلة تكون أحرص ما تكون على ذلك الأمر. ممكن إنسان لما يتوضأ هذا وضوء واجب، قلنا لأنه قد أحدث فيتوضأ ما يرفع به الحدث، يتوضأ وضوءا عشان يرفع الحدث، يقول ذلك الذكر. قلنا ممكن يكون الله سبحانه وتعالى يمن على هذا الإنسان والدعاء يقبل لو جدد الوضوء ثم ذكر ذلك الذكر. قلنا ما نتركش فرصة أبدا، من الممكن أكتسب من خلالها ثوابا وأزهد في ذلك الأمر. يبقى نقول فرصة ما تزهدش أبدا في أي ثواب طالما أنه كان في مقدور الإنسان. يقول الله إيه الذي لا يعني يمنع الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة حتى لو كان متوضئا؟ حتى نجد دايما نوع من أنواع الكسل، الكسل هو اللي بيدفع الإنسان أنه هو يقتصر أنه متوضئ، وبالتالي هل لا يجزئ؟ يجزئ أنك أنت تصلي صلاة بوضوء واحد طالما أنه لم يأتي بناقض لها. ولكن حابين ننظر للفضائل، فضائل الأعمال لما بذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها تحريض وحث الناس على التزام هذه الطاعات والسعي إلى تحقيق تلك الطاعات. مش مسألة والله أنا متوضئ نقول لا ده فضل، ما يضعش علينا الفضل ده، عسى أن تقبل من الإنسان يعني هذا الدعاء يقبل منك، هتفتح لك أبواب الجنة الثمانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لعلها يصادف هذا الأمر عندما يجدد الوضوء، عندما يجدد الوضوء يعني كما ذكر كده ابن حجر رحمه الله، يعني الإنسان ما يزهدش في الثواب إزاي. كان ذكر ابن حجر رحمه الله عن أبي داود صاحب السنن ده، ذكر كده رواية قال أن أبا داود رحمه الله كان يعني في سفينة، كان في سفينة، فعلى ذلك قال عطس رجل على الجانب الآخر، عطس رجل فاقترى يعني مركبا، يعني أجر كده مركب بدرهم، أجر مركب بدرهم، ثم ذهب وشمت ذلك الرجل. يبقى عطس رجل فحمد الله. أبو داود رحمه الله كان في سفينة مع مجموعة، فأجر كده مركب وركب فيها وذهب إلى الشاطئ الثاني إلى ذلك الرجل وشمت الرجل ثم عاد، فقالوا له تفعل ذلك الأمر؟ قال عسى أن يكون مقبول الدعوة، أنا ما أعرفش، عسى أن يكون مقبول الدعوة. قال فإذا بالليل، إذا بالليل بمنادي ينادي أن أبا داود اشترى الجنة بدرهم. يبقى قال أن منادي ينادي كده، قال أن أبا داود اشترى الجنة بدرهم فعلا. قال عسى أن يكون مقبول الدعوة، إلا أدراك. يبقى لما قلنا الآن أساسا بتشمت العاطس، لو قال الحمد لله قلنا يرحمك الله، قال يهديك الله يصلح بالك، عسى أن يكون مقبول الدعوة. فعلى ذلك قال فنادى منادي بالليل أن أبا داود اشترى الجنة بدرهم، ما زهدش. قلنا المقصد من كده ما تزهدش أبدا يعني في أي ثواب أو في أي طاعة من الطاعات طالما كان في مقدور العبد. إيه اللي يعجزك أنك أنت تفعل ذلك الأمر؟ هل يعني في عجز في عدم مقدرة؟ لا، ده الأمر مسموح لنا، أمر مسموح. والفضائل إزاي تمر علينا تلك الفضيلة؟ فقلنا عسى أن الله تعالى يقبل منك ذلك الذكر وتفتح فعلا لك أبواب الجنة الثمانية كأثر هذا الدعاء بعد تجديد الإنسان للوضوء. لم يتحقق لك ذلك لما كنا بنتوضأ الوضوء الواجب، لكن تحقق عندما كنا نجدد الوضوء. يبقى في فرصة، يبقى هذه فرصة كبيرة، وبالتالي كما قال إلا فتحت لك أبواب الجنة الثمانية. وقلنا أدي يبقى مسألة تجديد الوضوء، تجديد الوضوء يبقى ده مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك فضائل كما بينا، يكفي ذلك الدعاء الذي تفتح له أبواب الجنة الثمانية ونادى على ذلك العبد يدخل من أيام شاء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب الرجل يصلي صلوات بوضوء واحد، الرجل يصلي صلوات بوضوء واحد. فقال في رواية عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو أبو أسد بن عمرو قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الوضوء، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فسئل أنس ابن مالك قيل فأنتم كيف تصنعون؟ قال كنا نصلي صلاة بوضوء واحد. يبقى ذكر جواز الصلاة بوضوء واحد طالما لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء، يبقى هذا وضوء صحيح، يبقى هذا وضوء صحيح. يبقى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه كان يتوضأ لكل صلاة، قال وكنا نصلي صلاة بوضوء واحد. ثم ذكر رواية عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر إن رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته، يبقى عمدا قال عن عمد صنعته أو قال عمدا صنعته. يبقى هنا إن هو صلى كل صلاة بوضوء واحد، وكان العهد المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة حتى لو كان على وضوء، طاهرا كان أو غير طاهر، سواء كان محدثا أو لا كان يتوضأ لكل صلاة. لكن في ذلك اليوم كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أو صلى كل الصلاة بدون واحد ومسح الخفين، قال إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنع، يبقى ما كانش بيفعل هذا الفعل، قال عمدا صنعت، يبقى عشان يبين جواز وصحة يعني أداء الصلوات بوضوء واحد طالما أن لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء. فأبو داود رحمه الله ترجم هذه الترجمة، قال الرجل يصلي صلاة بوضوء واحد، نفرق ما بين أمرين، يبقى صحة ذلك العمل، قلنا كذلك أيضا تجديد الوضوء وما فيه من المنن والفضائل، يبقى نقول صحيح العمل صحيح طالما لم نأتي بناقض من نواقض الوضوء، لكن لا تنسى أيضا الفضل وما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فضل أيضا الوضوء وتجديد الوضوء، وكان من هديه ومن سنته صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، يبقى حتى لو كان الوضوء لم ينتقد كان يتوضأ لكل صلاة. فعلى ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل عن الوضوء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما سئل كيف أنتم تصنعون فأنتم كيف تصنعون، قال كنا نصلي صلاة بوضوء واحد، يعني لم يجدد وضوء كل صلاة ما لم يحدث طالما ما أتاش بناقض من نواقض الوضوء، محافظ على وضوءه يبقى يصلي أكثر من صلاة بدون واحد قلنا لا حرج، ولكن هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان من فعله أنه كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، يبقى لو كان محدث أو غير محدث كان يتوضأ لكل صلاة استنانا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك اليوم كل صلاة بدون واحد قلنا حتى يبين الجواز، حتى يبين الجواز. طبعا الآية كده يعني منطوق الآية وظاهر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يبقى بتؤمر بالوضوء ده ظاهر الآية، يبقى على الوجوب للمحدث وعلى الاستحباب للمحافظ على وضوء، يبقى هنا يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى نقول إن الآية كده ظاهر الآية بتأمر بالوضوء وتوجب الوضوء مع كل صلاة، مقصود الفرائض مع كل فريضة أوجب الله عز وجل عليه الوضوء. يقول والله لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين إن الوجوب على المحدث والاستحباب يبقى لمن كان على وضوء، يستحب في حقه أنه يتوضأ لكل صلاة. قال الطحاوي يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح الحديث برائدة الآتي، ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشى أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز. قال الحافظ هذا أقرب، وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح، ده لحديث سويد بن النعمان أنه كان في خيبر هي قبل الفتح بزمان، يعني يقول هنا يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة. الطحاوي رحمه الله بيقول لعل الكلام ده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الوضوء لكل صلاة واجب عليه خاصة، وبعدين نسخ يوم الفتح لحديث بريدة اللي هو نحن ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، يبقى قبل ذلك كان بيتوضأ لكل صلاة، كان يتوضأ لكل صلاة، ده معنى الكلام. فيوم الفتح يبقى قال ان هو صلى كل صلاة بوضوء واحد، فقال لعله ان ده كان واجبا عليه خاصة قبل يوم الفتح، وفي يوم الفتح نسخ هذا الحكم في حق النبي، نسخ هذا الحكم، ويحتمل انه كان فعله استحبابا، يبقى كان بيتوضأ لكل صلاة استحبابا، فخشى ان يظن الظن ان هذا على الوجوب فتركه لبيان الجواز، يبقى دايما كده عشان يبين جواز الفعل يبقى بيفعل الفعل حتى لو كان لمرة واحدة. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب من جلوس، ولكن ورد أنه شرب من قيام ليبين الجواز، كان يبول من جلوس ولكن ورد أنه بلى من قيام ليبين الجواز، عشان يبين جواز الفعل كان يفعلها حتى لو كان لمرة واحدة، أو يقر من فعلها، أو يقر من فعلها، يبقى في الحالة دي عشان يبين جواز. فالأصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فقال إن هو كان يتوضأ لكل صلاة استحبابا حتى لا يظن الظن إن هذا على الوجوب، كان صلى كل صلاة بدون واحد حتى يبين أنه ليس على الوجوب أن يتوضأ لكل صلاة طالما كان محافظا على وضوءه. قال فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان أنه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان، حديث طبعا هنا سويد بن النعمان رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدم له كتف من شاء أو قدم له السويق فأكل منه وقام فصلى ولم يتوضأ. طبعا المسألة دي هنعرفها بإذن الله سبحانه وتعالى لما نتكلم عن ترك الوضوء مما مسته النار. ترك الوضوء مما مسته النار، يبقى السويق دوت أساسا بيتعمل على النار، يبقى دقيق الشعير كده، وأيضا بيتم قليه يعني زي ما نقوله زي حلاوة الدقيق كده، زي حلاوة الدقيق بيقولوا عليه، لو بيبقى دقيق بالسمنة كده بيتعمل على النار. فكان طبعا الأصل هما كانوا يتوضؤون مما مسته النار، وبعدين ترك الوضوء مما مسته النار، يبقى ده كان من نواقض الوضوء أساسا. إن كان الإنسان أكل مما مسته النار ده شيء ناقض عن طريق النار، يبقى كان ناقض من نواقض الوضوء، ثم ترك بعد ذلك الوضوء مما مسته النار، فعلى ذلك لا يعتبر من نواقض الوضوء. فحديث سويد بن نعمان رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له السويق واللحم فأكل وقام فصلى ولم يتوضأ. قلنا الرواية دي هنعرفها إن شاء الله تعالى لما نيجي نتكلم على ترك الوضوء مما مسته النار. قال الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح الخفين، قال فيه جواز صلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث، وهذا جائز بإجماع من يعتد به. وقال طائف العلماء أنهم قالوا يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرا، واحتجوا بقول الله تعالى إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قالوا في الحالة دي الآية، يبقى هنا الآية يحتجوا بعموم تلك الآية، وإن الآية في الظاهر كده إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا، يبقى ده على الوجوب، فأوجبوا الوضوء لكل صلاة، أوجبوا الوضوء لكل صلاة وأخذوا بهذه الآية. قال وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد، يبقى اللي قال كده الكلام دوت وجب الوضوء لكل صلاة واستدلوا بالآية، نقول له هذا كلام مردود، لأن المبين عن الرب سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يصلي أو صلى صلوات الخمس بوضوء واحد، أو صلى هذه الصلوات بوضوء واحد ولم يجدد الوضوء للصلاة التالية طالما كان متوضئا، وده كان حال الصحابة أيضا رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل وأنتم كيف تصنعون، قال كنا نصلي الصلاة بوضوء واحد طالما لم يحدث، طالما أنه لم يحدث، فجواز الصلاة المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث، وهذا جائز بإجماع من يعتد به من العلماء. ومن قال أنه يجب الوضوء لكل صلاة واحتجوا بالآية، يبقى ده كلام مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أعلاهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة، ودليل الجمهور الحديث الصحيح من حديث بريدة وحديث أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث. وحديث أيضا سويد بن نعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ، ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. يبقى فيها قلنا رواية سويد بن نعمان فيها أمرين، الأمر الأول هو صلى العصر وصلى المغرب بوضوء العصر، يبقى هنا صلى أكثر من فريضة بوضوء واحد. الأمر الثاني هو ترك الوضوء مما مسته النار، ترك الوضوء مما مسته النار، أكل السويق وبالتالي قام وصلى ولم يتوضأ، يبقى دي أساسا يؤخذ منها الحكمين، هو جواز صلاة أكثر من فريضة بوضوء واحد قلنا طالما أنه لم يحدث. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. قال وفي معناه حديث كثيرة كحديث الجمع عن الصلاتين بعرفة والمزدلفة وصائر الأصفار والجمع بين صلاة الفائتات يوم الخندق وغير ذلك، كلها بتدل عليه أنه صلى أكثر من فريضة بوضوء واحد، ولو كان الواجب أن نتوضأ لكل فريضة ما ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فعل ذلك وجمع أو صلى أكثر من فريضة بوضوء واحد طالما لم يحدث، مبينا لنا جواز هذا الأمر. قال أما الآية الكريمة ورد بها الله أعلم إذا قمتم محدثين، وقيل أنها منسوخة، قال النووي هذا قول ضعيف، قال يبقى نسختها فعل النبي، نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله، نقول أن الوضوء تجديد الوضوء لكل صلاة يستحب، لو كان الإنسان متطهرا يجدد الوضوء لكل صلاة يبقى مستحب، أما أنه هو على الوجوب يبقى لو أحدث، لو أحدث يبقى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتوا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يبقى نقول على الاستحباب لمن كان متوضئا وعلى الوجوب لمن أحدث، يبقى الكلام دوت يبقى نقول أن ده فعل أمر، وفعل الأمر يوجب إبداء على الوجوب، لكن القرينة الصارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من فريضة بوضوء واحد، يبقى نقول على ذلك يبقى ده على الاستحباب لمن كان متوضئا، وعلى الوجوب لمن أحدث. ليه على الوجوب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، لا صلاة لمن لا وضوء له. فوضوء شرط من شروط الصلاة، وبالتالي في الحالة هي لابد من الوضوء. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع صلاة الخمس وضوء واحد والمسح والخفين. قال: في دليل على أن من يقدر أن يصلي صلاة كثيرة وضوء واحد لا يكره صلاته. هل هذا يكره؟ لا، ندرش نقول يكره، لكن الأولى أن يجدد كل صلاة. لكن لو صلى بوضوء واحد هذا يجوز؟ نقول يكره؟ لا، ما ندرش نقول يكره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نقول والله الشرب من قيام يكره، نقول لا، ده خلاف الأولى. البول من قيام يكره، نقول خلاف الأولى. طالما وردت السنة، طالما وردت السنة، يبقى لما ترد السنة بالفعل لبيان الجواز ندرش عليها، يعني يبقى هنا في الحالة دي يكره، نقول لا، ده خلاف الأولى. يبقى الأولى الشرب من جلوس، الأولى البول من جلوس، لكن أتت الفعل لتبين جواز البول من قيام والشرب من قيام. لكن نقول ده ما يمنعش ان الاولى الافضل افضل صورة من الصور اللي هي البول من جلوس وكذلك الشرب من جلوس. قال النووي رحمه الله: واما قول عمر رضي الله عنه صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، ففي تصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالافضل، عملا بالافضل، وصلى صلاة في هذا اليوم وضوء واحد بيانا للجواز، كما قال صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر. يبقى عمله عن عمد عشان يبين الجواز، هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا يقول العلماء يعني سؤال المفضول للفاضل عن بعض أعماله التي ظاهرها مخالفة العادة، ما عادة النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان بيتوضأ لكل صلاة، لما فعل الأمر ده وصلى صلاة كلها بوضوء واحد عمر سأله، فلذلك أخذ العلماء منها فائدة، قالوا سؤال المفضوع للفاضل عن بعض أعماله التي ظاهرها أنها فيها مخالفة لعادته، فيها مخالفة لعادته، يبقى كانت عادته يتوضأ لكل صلاة، لما خالف العادة دي سألوا ليه فعلت كذا، وده حرص الصحابة رضي الله عنه. وكذلك بنتعلم أن الصحابة رضي الله عنه ما كانوا يصرفون الأبصار عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يأتمون بقوله كذلك أيضا يستنون بأفعاله، لماذا فعل، لماذا ترك، سؤال الصحابة عن دقائق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول استحباب التجديد الوضوء. بعض العلماء قالوا يعني هناك شروط لمسألة تجديد الوضوء، هل ممكن نجدد الوضوء حتى لو لم ننشئ بالوضوء الأول صلاة ولا لا؟ يبقى تجديد الوضوء قلنا ده مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا تجديد الوضوء يعني مستحب لكن بشروط، قالوا ان الوضوء الاول ده يكون صلى به اي صلاة فريضة او نافلة، والبعض قال لو صلى به فريضة يبقى يستحب لها تجديد الوضوء، يعني معنى الكلام ان هو ينشي به صلاة. البعض قال ان هو يجوز ان يجدد الوضوء لو مارس بهذا الوضوء عمل لا يتم الا عن طريق الطهارة، زي مس المصحف، مس المصحف يكون على ايه؟ على طهارة، لا يمس القرآن الا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا عندي مصحف عايز امس المصحف، فتوضأت عشان امس المصحف، يبقى تم عمل بالوضوء ده، يبقى ده قول تالي. قول قالوا لا، يجوز اساسا يجدد الوضوء حتى لو يمشي بالوضوء الاول اي عمل، يعني زي صلاة او غير ذلك، بس بشرط ان هو يبقى يخلي زمن بين الوضوء الاول والوضوء الثاني، يبقى زمن كده يفرق فيه بين الوضوء الاول والوضوء الثاني، يعني مش معنى كده توضأت وبعدين اتوضأ تاني مرة ثانية، لا، يقول لك خلي في فرق، يبقى في زمن في فرق ما بين الوضوء الاول والثاني حتى لو نشي به عمل. فيبقى دي المسألة كده، يا ترى تجديد الوضوء يبقى امتى جدد الوضوء يجوز، هل حتى لو لم انشئ بالوضوء الاول صلاة ولا لا، ولا لازم انشئ صلاة؟ فادي قول العلماء، فقلنا البعض قال لازم فيها شروط، بعض قال يصلي بالوضوء الاول اي صلاة نافلة او ايه او فريضة، وقول الثاني قال يصلي به فريضة، وقول الثالث قال ان هو يأتي بعمل هذا العمل لا يتم الا عن طريق الوضوء كمس المصحف مثلا، يبقى دي اساسا في الحالة دهية يبقى جاز أن يجدد الوضوء. والبعض قال لا، لا يشترط أي عمل، لا يشترط، ولكن يعني يترك زمن للفصل بين الوضوء الأول والثاني. وطبعا هنا الرواية بتبين الوضوء وكذلك أيضا فضل هذا الوضوء. ولكن طبعا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد من إنشاء العمل. لذلك كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى المزدلفة فعلى ذلك نزل في الشعب فتوضأ وضوءا خفيفا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامنا، فلما أتى المزدلفة أسبق الوضوء. فقالوا أخذ من العلماء أنه ليس بالحتم واللزوم إنشاء أي عمل أو صلاة بالوضوء الأول. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لما ذهب المزدلفة وأسبغ الوضوء وتوضأ وضوءا خفيفا لما نزل بالشعب وقضى حاجته، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة أنه يتوضأ، كان من هدي أنه يتوضأ. فقال فتوضأ وضوءا خفيفا كما ردت الرواية. وقال رسول الصلاة قال الصلاة أمامنا، فعلى ذلك ما صلى إلا حتى أتى المزدلفة فتوضأ وأسبغ الوضوء، ثم عند ذلك أنشأ الصلاة في المزدلفة، جمع بين المغرب والعشاء كما هو معلوم. لكن الشاهد أنه لم ينشئ صلاة بالوضوء الأول، فعلى ذلك قالوا لا يشترط أن تنشأ بالوضوء الأول صلاة أو أي عمل يختص بالوضوء، ولكن قالوا أنك أنت تترك زمن بين الوضوء الأول والوضوء الثاني، يبقى التفريق بين الوضوءين قلنا عن طريق ترك زمن، يبقى مش هنعملها مباشرة بعد توضأت، يبقى هو نقول والله يعني نازل في الصباح توضأ وبعدين جاء على صلاة توضأ، وأن حتى لو كان الوضوء الأول لم ينشي به صلاة، لو ينشي به صلاة أو مس مصحف أو غير ذلك مما يختص بمسألة الوضوء. يبقى دي أدي أقوال العلماء، أدي أقوال العلماء في المسألة. وحنقف عند قول أبي داود رحمه الله باب تفريق الوضوء، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.